فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ثم حول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودخل. وفي هذا مشروعية صلاة الاستسقاء والدعاء وغيرها. قال أهل العلم يستحب أن تكون خطبة الاستسقاء مناسبة للحديث مشتملة على إظهار الافتقار والندم والتوبة إلى الله تعالى، كما قال العباس حينما استسقى به عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء الاستسقاء، يخطب خطبة الاستسقاء. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا فيسقون. وفي هذا يدل أو دلالة على جواز التبرك بدعاء الرجل الصالح، يعني مثلا تطلب منه أن يدعو لك، أو مثلا يتصدق فيدعو ونؤمن خلفه، في هذا مشروعية الدعاء. لكن ذهاب للأموال والتبرك بهم وغير ذلك هذا شرك ما أنزل الله به من سلطان. كأن يذهب مثلا إنسان إلى قبر البدوي أو مثلا إلى قبر الرفاعي حتى يعني ذكر أو ذكر عن بعض المقاصير مكتوب عليها مقصورة قد أشرقت نورها فيها أبو غنام غوث الملتجئ. يعني لو انت عايز اي حاجة مثلا ولد صحة عافية مال تروح لأبي غنام وتدعو عند قبره على حد زعمهم يعني فيلبى طلبه، وهذا شرك ما أنزل الله به من سلطان. وأيضا يذهبون إلى قبر الحسين ويظنون أنه قبر في مصر وهذا باطل، فيقولون إن يعني سقتك على جدك وسقت جدك على ربك، يتوسلون بالحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لك، ما هناك وقفة بينك وبين الله عز وجل، أي شيء تريده من الله على طول ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فافزع إلى الله في أي ملمة وفي أي حاجة ترى الله سميعا قريبا مجيبا. يبقى مناسبة الحال للسؤال زي ما قلنا قبل ذلك، احنا في سقيا وفي تضرع إلى الله عز وجل ومظنة يعني رفع المطر أو رفع مثلا النعم أو غير ذلك بالبلاء وبالذنوب. سبحان الله، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمقتضى الحال أن احنا نرفع كف الضراعة إلى الله، نتوب إلى الله، نعترف بذنوبنا، نقر بخطايانا إلى آخره. انظر إلى كلام عمر العباس حينما قال: وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. فإذا نزل المطر من السماء كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أن يعلم أصحابه أن يردوا النعمة إلى المنعم وأن يتعاملوا مع هذه السنة الكونية بمقتضى عقيدة التوحيد، إن نزول المطر من الله عز وجل، الخير من الله تبارك وتعالى. دائما حتى لو أنك جلست مع أبنائك وساق الله لك نعمة فرد الأمر إلى الله: من يا أولاد الذي رزقنا بهذه النعمة؟ الله عز وجل. من الذي عافانا؟ الله. من الذي أكرمنا سوانا هدانا كفانا أهوانا؟ الله عز وجل. في حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، ماء يعني نزل من السماء، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى نرد النعمة إلى مزديه. أنت مثلا وفقت في خطبة، التوفيق من الله عز وجل، وما أوتيته إلا عن فضل من الله عندي. يجي أقول وما أوتيته إلا على علم عندي أو ذكاء أو ألمعية أو حرص، ده أنا بأحرص على جمع المعلومة، ده أنا كذا، ده أنا بطلب العلم صح إلى أخلاق. ترد الأمر إلى الله عز وجل دائما، توفيق السداد من الله تبارك وتعالى. خطبة إلى عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن بقى طبعا زحام الأعياد أذهب عند الناس بهجة العيدين، عيد الفلاح وعيد الطبيب وعيد الصيدلي وعيد الرجل وعيد المرأة وعيد الأم وعيد الأب وهكذا، كل هذا طبعا يعني ما أنزل الله به من سلطان. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخطبة وهي تكون بعد الصلاة لا قبلها. ليه دايما تجد في كتب الحديث إن صلاة العيد، إن خطبة العيد بعد الصلاة؟ طب ما معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ثم يخطب خطبة العيد. صار حرص أئمة الحديث على ذكر هذا الأمر والاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري وغير ذلك، لأن بني أمية كانوا قد أحدثوا في هذا الأمر، كان الناس لا ينتظرون سماع الخطبة، فكانوا يخطبون أولا ثم يصلون العيد ثانيا، فخلي بالنا من هذا الأمر. يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعث القطع جهاد مثلا بعث للقتال أو غير ذلك، أو يأمر بشيء أمر به ولم يكن هناك منبر يلقى إليه ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر رضي الله عنهما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. يبقى يجب أن يكون للنساء نصيب من الوعظ والتذكير. مش بقى رجل داعية مثلا آدي ألاقي مشكلة في مصلى النساء، امرأة بتشوش مثلا أو امرأة تأتي بصبي لها أو امرأة مثلا عندها نميمة، وبمجرد ما أشرع في الدرس تبدأ تتكلم أو مقفل مصلى النساء والنساء ليس فيهن خير أو كذا أو كذا، لا يجب أن نهتم بالمرأة وتعليم المرأة وتذكير المرأة، لأن المرأة إذا ضبطت ضبط المجتمع. ففي نصيب في المعاهد للمرأة، في نصيب بفضل الله في خطبة صلاة العيد للمرأة، يجب أن تكون هناك نساء يعلمن النساء مثلا الأمور الخاصة بالنساء والزواج وغير ذلك. سبحان الله، لأن في جهل متفشٍ في كثير من طبقاتنا، ونسأل الله أن يعلمنا علما من عنده. خطبة عرفة وهي خطبة مستحبة للإمام بحجيه في يوم عرفة، وطبعا يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وإحنا الحمد لله يعني في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحج. لو احنا جينا نراجع معلومات كده لازم الخطيب يعلمه. يوم الترويع اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. الأيام المعدودات كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، الأيام التشريق الثلاثة. الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة. فالخطيب يجب أن يكون عالما بهذه الأمور. ممكن أعمل خطبة مثلا في آيات مثلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخره، وانزل بقى على يوم عرفة ويوم النحر والآداب وغير ذلك، تبقى برضه خطبة طيبة، ونسأل الله القبول. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بطن الوادي وهو وادي عرنة، ونخلي بالنا أن وادي عرنة بجوار عرفة، لا يجوز أن أقف في وادي عرنة، لأن لو أنا وقفت في عرنة يبقى خلاص لا حج. النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، ومسجد نمرة في جزء، يعني ممكن واحد ما يكونش له خيمة أو غير ذلك، في جزء من عرنة وجزء من عرفة، فيتحرى الإنسان جيدا أنه واقف في أي مكان في عرفة، يعني للتثقيف وبالمناسبة. توقف النبي صلى الله عليه وسلم فخطب هذه الخطبة المباركة فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، موضوع الفأر وغير ذلك، إن واحد مثلا يقتل طفلا من عائلة فيقتلون عظيم هذه العائلة ويقتلون بالعظيم مئة أو غير ذلك، زي الفأر اللي في صعيد مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ودماء الجاهلية موضوع، وبدأ بنفسه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. ممكن أعمل خطبة جيدة جدا في خطبة الوداع، لا سيما مثلا عندما يقترب مثلا يكون يوم الجمعة يوم عرفة مثلا، وأتحدث عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، ممكن أتكلم عن حرمة الأموال وحرمة الأعراض ونبذة عن أنواع الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه، وممكن أتكلم عن معاملة النساء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، ما حق امرأة أحدنا على أخيه أن تطعمه إذا طعمت وأن تكسوه إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح وألا تهجر إلا في المنزل. ممكن برضو نتكلم عن فضل كتاب الله عز وجل، ولا اعتصام به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذا القرآن يهدي التي أقوى، ونتكلم عن القرآن وكيف أن الأمة عندما تركته وخلفته ورآه ظهريا تاهت وضلت وحارت واتبعت مناهج ما أنزل الله بها من سلطان، يبقى ممكن نتكلم عن كتاب الله، ممكن نتكلم عن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كتم شيئا من الوحي، ولو كان كاتما لشيء لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبدي. سبحان الله. وما كتم شيئا وبلغ دين الله تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين وهكذا. ما شاء الله، تبقى خطبة جيدة وتملأ بها الوقت وتكون خطبة جامعة شافية مفيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخطب الناس كلما دعت إلى ذلك حاجة، فيبين لهم أحسن بيان وأجمله. مفيش بقى حد ينام في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد مثلا يخرج صوتا كالشخير، أو ثلاثة أربعة نايمين جنب بعض في الخطبة واللي مثلا فغف فهكذا، مفيش. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، التقصير منا نحن، التقصير من عندنا سبحان الله، من عدم فصاحتنا وبلاغتنا وبياننا، أحيانا للتكرار، أحيانا لا نختار الموضوع المناسب وهكذا، أحيانا نطيل أكثر من اللازم في الخطبة، وهمي أن أستغرق الساعة كاملة، لو الخطبة قلت عن الساعة يبقى ما خطبت. ليه؟ لماذا؟ ليه ما تبقاش مثلا ثلاثة أربعة ساعة الصلاة أو غير ذلك، تبقى كاملة وشافية ومفيدة أيضا، وتستطيع أن تقول كل ما تريد. أول ما تستفتح الخطبة لغاية ما تسلم من الصلاة كويس، ثلاثة أربع ساعة بفضل الله عز وجل، ادي ربع مثلا المقدمة والصلاة، ويبقى نصف ساعة شافية للأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، يبقى ما شاء الله الناس ستستفيد استفادة عظيمة. خطبة في قريش لما أمر بالجهر بالدعوة إلى الله عز وجل. ولعلنا ذكرنا هذا في مبحث الدعوة في العام السابق، لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، لم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ، وعندي مثلا غدا أو بعد غد أو الشهر القادم أو العام القادم أو أنتظر الوفود، لا، صعد على جبل الصفا وظل ينادي على بطون قريش، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني كذا، يا بني كذا. وكان معهم أبو لهب، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قبل. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب من وسط القوم وقال تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحان الله. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم، مهم أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. خطبته صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه يأمرهم باتباع السنة وطاعة أولي الأمر. فعلا احنا فعلا في زمننا هذا رأينا اختلافا كثيرا، رأينا اختلافا في فهم الأدلة، رأينا اختلافا في العمل بالأدلة، رأينا بعض الناس برأي وبعض الناس برأي آخر، رأينا خطباء الفتنة، رأينا بعض المنافقين الذين يروجون لهدم هذا الدين، رأينا العجب. سبحان الله. ما هو العاصم؟ العاصم علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود والترمذي عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. شوف أثر الموعظة في القلب، قلوب تجل. سبحان الله. ما جيش آتي بالغرائب وأنا في واد والناس في واد آخر، وأيضا لا يكون همي أن أستخرج آهات الناس فقط، لا، إنما كن على سرقتك، تأثر الناس فهذا خير، لم يتأثروا، مش بقيت وأزيد حتى أستخرج الدموع من الناس وأتكلف هذا الأمر. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيب، يعني لا هيئة ولا شكل. سبحان الله. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. يعني طاعة ولي الأمر واجبة، إن لو لم نطع ولي الأمر لكان هرجا وبطل. كل إنسان برأي، وكل إنسان بوجه، وكل حزب بما لديهم فرحون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بطاعة أولياء الأمور، لكن إذا كان شركا وكفرا بواحا وعندك من الله فيه برهان فلا طاعة. فالأمور مثلا يا سواء الخلاف طاعة واجبة، في معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالأنياب أو القواطع أو الأسنان الأمامية اللي هي القواطع، لا، عضوا عليها بالنواجذ اللي هي الأضراس، أقوى الأضراس اللي هي النواجذ. فلو إنسان حتى دل لإنسان حبلا وكاد أن يغرق وعض على هذا الحبل، مش هيعض عليه بالقواطع ولا بالأنياب، بالنواجذ بالأضراس، لأنها أقوى الفك. فنعض على هذا الدين، مش مع أول تيار، أول مثلا فتنة أو الموجة مثلا إنسان ينجرف أو غير ذلك، إنما يجتهد أن يحافظ على دينه. خطبته صلى الله عليه وسلم في الأنصار بعد غزوة حنين، هذه الخطبة كلما قرأتها وجل قلبي. سبحان الله. والداعية أو الخطيب يمسك بألباب القلوب، يطيب الخواطر. ممكن إنسان يبقى واجد عليه، لكن إنسان مثلا لا يفهمك في موقف معين، أنت لا تقصد مثلا فأحزنته أو غير ذلك، ما عذرته، يعني إحنا يجب أن يعذر بعضنا بعضا. أقول لك مثلا أنت محاضر في محاضرة، وأخ أتى متأخرا مثلا لعذر، وإحنا يعني معظمنا له عذر، وما أظن أن أحدا سيرى الخير ويزهد فيه لا سيما طلبت العلم أو غير ذلك. وجدت مثلا وبخته أمام الناس وأحرجته أو غير ذلك، مثلا اعتذر إليه في موقف معين، يعني مثلا إيه وجد عليك فيه أو غير ذلك، يجب أن تصفي قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأنصار عليه، لأنه لما رأى قوما وأعطى فلانا 100 من الإبل و100 من الإبل، قال لك وجد قوما فرق له. شوف بقى علاج النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب، قلوب الجريحة، سبحان الله، للأفئدة التي يعني ممكن تجد على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل لعاعة من الدنيا. فننظر كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الأنصار. روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا لقريش وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، ما اداش أي شيء للأنصار. عند الأنصار يعني معظم الذين قتلوا شهداء في غزوة أحد من الأنصار، اللي كانوا بيقاتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوله شباب من الأنصار، سبحان الله. فبعد ما يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي لقريش، الذين هم حديث عهد بإسلام كيف؟ فوجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة، يعني الشر. جيش بقى يقول ايه؟ انا واثق من نفسي، انا ما يهمنيش الناس، انا بدل صح يتكلم الناس مهما يتكلم. لا، ممكن اضع نفسي في موضع شغل والناس تتكلم وانا شامخ كده، ما صف الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للانصاريين انها صفية زوج، سبحان الله مثلا، ولم يترك الانصار يتكلمون وكثر فيهم القالة، يعني الشر، ممكن تبقى فتنة. تعالوا ايها الانصار، اجمع للانصار في خيمة وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه. حتى قال قائلهم لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، فدخل لقي قومه، يعني بدأ يرق لهم ويتألف قلوبهم ونسي الأنصار. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم ما صنعت. وتبليغ هذه الأمور ليس من الفتنة أو ظهور الشر، لا، إنما من الحرص على الخير. مثلا في المعهد لقيت أخ مثلا أو اثنين أو ثلاثة بيروجوا، اوعى تجي المعهد إلا بعد أن تحفظ القرآن مثلا، وانت سمعت نبه الشيخ أو العالم مثلا ينبه، لانت تجمع بين الحسنين، امض في طريقك لحفظ كتاب الله عز وجل واطلب العلم معا، سبحان الله. لكن هتترك المعهد حتى تحفظ كتاب الله؟ كتاب الله معظم الذين فعلوا هذا لا كتابا حفظه ولا علما خصصه، سبحان الله. وممكن لو حفظ بدون فهم من التفسير والايات وايات الاحكام وغير ذلك، سبحان الله. احنا مش عايزين حفظ فقط، احنا عايزين طلبه علم يتحركون بالعلم النافع والفقه بين الناس بفضل الله عز وجل. فقد وجدوا عليك في أنفسهم ما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيتهم عطايا عظاما في قبائل العرب. فعلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 100 ابن، ثم 100 ثم 100، قال أشهد بالله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، وظل محمد يعطيني وكان أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب هؤلاء بالعطايا وضعات وكذا ضعات الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد؟ سعد بن معاذ من كبار الأنصار، سبحان الله. سعد بن عبادة وسعد بن معاذ أيضا، لكن الحديث عن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة من كبار الأنصار، سعد بن معاذ كذلك، وسيد بن حضير. أما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا من قومي، يعني أنا ومعهم بالنسبة، أنا وهم بالنسبة لهذا الأمر سواء، أنا برضو واجد وزعلان، نحن نفعل هذا ونؤوي المهاجرين وكذا وكذا ونذكر في كتاب الله، ومن فين الفيء وفين العطايا؟ برضو أحيانا الإنسان يحب شيئا من الدنيا. فأين أنت يا سعد؟ قال له أنا زيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه وقال له يا سعد وكذا، وأنت من كبار الأرض، وأين إيمانك وأين كذا؟ عذره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاجمعني قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة، فلما جاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وموجبة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة، عالة يعني الفقراء، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، لله ورسوله المن والفضل. قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا وبماذا نجيبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولله ورسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة، يعني البقية اليسيرة في الإناء أو غير ذلك، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم لإسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أفضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق. شوف أثر الكلام على الأنصار ورضوا، رضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا. ونلبي النداء ونأخذ 5 دقائق بين الأذان والإقامة إن شاء الله. Thank you. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد رأينا كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الأنصار وكيف أنهم بكوا ورضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ونصيبا وكان نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه يتخول أصحابه الموهبة سنة كام؟ سامعين بس صوت دماء وهكذا نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه يتقول أصحابه بالموعظة ويقوم فيهم خطيبا بحسب الحاجة وكلما دعت إلى ذلك ضرورة كان أيضا يراعي المقام والمناسبة ومن أولى بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجعل لكل مقام مقالة ولكل حادث حديثا فكانت خطبته تأتي مؤثرة غاية التأثير نافعة غاية النفع فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وعلى هذا نهج رسول نهج وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام من بعده وفي حياته أيضا وهم الذين أتاهم الله تعالى الحظ الوافر والنصيب العظيم من الفصاحة وحسن البيان فكانوا أمثلة عليا في هذا الباب إلا أننا في هذا المقام قد اخترنا نموذجا واحدا من خطب الصحابة الكرام وهي تلك الخطبة العظيمة التي ألقاها الصحابي الجليل جعفر ابن أبي طالب بين يدي النجاشي ملك الحبش وجعفر احنا نقدم إن شاء الله المرة القادمة نسمع هذه الخطبة المباركة وجعفر ابن أبي طالب كان من أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أتى من الحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر قال لا أدري بما أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر وكان جعفر بن أبي طالب أحد القوات الثلاثة في غزوة مؤتة الذي يعني قطعت ذراعه الأيمن ثم أمسك الراية بشماله فقطعت شماله فأخذ الراية بعضبين فشق نصفين فأبدله الله بذراعين جناحين يطير بهما في الجنة وقد وقف شامخا بما معه من الحق ليقنعه بقوة منطقه وفصيح كلماته ويستميله إلى جانب المسلمين حتى فشل رسول قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة في التأثير على النجاشي وإقناعه بإعادة المسلمين إلى مكة وسننظر إن شاء الله في اللقاء القادم كيف روى ابن هشام في السيرة والإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم كيف تكلم جعفر بن أبي طالب بهذه الكلمات المباركات فكان لها أثر عظيم على النجاشي واستمال قلبه بهذا الكلام المبارك رضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في الجنة بفضله ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.